بركة، فهو الشهر الذي نزل فيه أعظم غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أعظم غزوات المسلمين كلها حصلت في شهر رمضان، كيف لا، وهو شهر البركة، وهو شهر البركة الذي تضاعف فيه الحسنات وتصفد فيه الشياطين، ويكون العباد فيه أقرب ما يكونون إلى رب العزة جل وعلا. فيعني لا نغيب عن الحدث، الحدث الحديث والجديد هو يعني إخوانكم في دولة الإسلام في العراق والشام، وبالذات في العراق، يعني قاموا بما لم تقم به المظاهرات، قاموا بما لم يقم به غيرهم، وذلك بمهاجمتهم لسجن أبو غريب وسجن التاجي. ويقال أن عدد المحررين لهذه اللحظة أكثر من 6000 سجين، عدد المحررين أكثر من 6000 سجين، فلله درهم، ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يمكن لهم. وهؤلاء حقيقة يعني قد عرفوا السنن الكونية وعرفوا الأحكام الشرعية، لأننا نرى منذ زمن وفي العراق بالذات مظاهرات تخرج وتلو المظاهرات والمظاهرات، وترفع الشعارات وترفع العبارات، وحقيقة هذه العبارات حقيقة لن تغير من حقيقة الأمر شيئا، بل لو تكلمنا ورجعنا إلى الوضع الحالي في مصر يا أيها الإخوة، يعني ما جاء عن طريق المظاهرات سقط بمظاهرة أخرى، والذي أسقطه هي القوة، هي القوة. فهذه الكذبة الكبيرة التي كذبها الإنجليز بعد إذ بدأ على أهل الهند وعلى المسلمين من بعد ذلك، ثم فيما يسمى بالربيع العربي، وهي كذبة المظاهرات والشعب يريد إسقاط النظام، هذه كذبة كبيرة كذبوها على المسلمين، وصدقها كثير من المسلمين، وظنوا أن المظاهرات هي التي تسقط، وأن الشعارات هي التي تسقط، وأن الصياح الحناجري هو الذي يسقط، ونسوا أن القوة، والقوة وحدها التي قال الله عز وجل عنها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين يقولون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون، والذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالقوة وليس شيء غير القوة، فما جاء في القوة لا يزول إلا أجر، فتزيله الحناجر وتزيله القوة. والذي حصل يا أيها الإخوة بادئ ذي بدء في تونس، ما سقط نظام زين العابدين عن طريق المظاهرات، إنما أسقطه أصحاب الشوكة وأصحاب القوة وأصحاب المنكة، أصحاب المنعة، وهم الجيش حينما تخلوا عن سيدهم. وكذلك لو جاءتهم أوامر بإسقاط نظام الغنوشي ومن معه من حزب النهضة فسيسقطهم الجيش وستتدخل القوة، وكذلك سقط من بعدهم نظام مبارك لا بارك الله فيه، وظن بعض الناس أن الذي أسقطه إنما هي حناجر الذين يهتفون في ميدان التحرير، والله ما أسقطته هذه الحناجر، إنما أسقطه الذين تخلوا عنه من الجيش ومن العسكر. فبعد أن تولى من تولى عن طريق صناديق الاقتراع، أيضا جاء العسكر فأسقطوا مرسي، وما سقط نظام كما يقال نظام الهالك معمر القذافي إلا عن طريق فوهات البنادق وعن طريق صندوق الذخيرة، عن طريق صندوق الذخيرة، ولم يسقط عن طريق صندوق الاقتراع. ولكم فيما يحصل في الشام عبرة، فكل الناس يمقتون هذا الرجل، أعني المسمى بشار عليه لعنة الله، فإنهم يهتفون ولا يريدون، ومع ذلك لا يتحول هذا الرجل من مكانه، بل لا يزيله إلا القوة، لا يزيله إلا القوة. ومع ذلك هذه القوة يا أيها الإخوة في سنن الله عز وجل، هنالك سنن كونية وهنالك سنن شرعية، هنالك سنن كونية وهنالك سنن شرعية. إذا كانت السنن الكونية كافر مقابل كافر أو منحرفين مقابل كافر، هؤلاء حقيقة لن يستطيعوا أن يهزموا الذي أمامهم إلا إذا كانت العدة أكبر من العدة، وكان السلاح أكبر من السلاح، وكان العدد أكبر من العدد. هكذا هي سنة الله عز وجل الكوني. أما إن كان أولئك يريدون وجه الله جل وعلا وكانوا من عباد الله عز وجل المتقين، فإن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة بنصر من عند الله عز وجل، بنصر من عند الله عز وجل. وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله: العبودية التامة، العبودية التامة معها النصر التام، والعبودية الناقصة معها النصر الناقص. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن الكثرة قد يهزم الموحدين إذا اغتروا بكثرتهم، وينصرهم إذا توكلوا على الله عز وجل وحده، وحده ينصرهم، ينزل عليهم الملائكة وينزل عليهم جندا من عنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فجنود الله عز وجل كثيرة، تقاتل معهم الرياح، وتقاتل معهم الأمطار، وتقاتل معهم الدواب. ولكم في غزوة الأحزاب عبرة، حينما أرسل الله عز وجل على الأحزاب الرياح فكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم. فالله عز وجل ينصر من يشاء، لكن لا ينصر إلا من يتقيه، ومن يتوكل عليه، ومن توكل على غير الله وكله الله عز وجل إلى من توكل أو على من توكل عليه. من توكل على هيئة الأمم المتحدة فالله عز وجل يكله إلى هيئة الأمم المتحدة، من توكل على أمريكا وعلى الغرب وكله الله عز وجل إلى الغرب. وكلكم يرى يعني كيف يتلاعبون بأهل الشام، أو يتلاعبون بمن تعلق بهم. مرة يقولون بأن البرلمانات أو الكونغرس لم يقر إعطاء السلاح، مرة يقولون وصلنا إلى صيغة لتنظيم السلاح، مرة يقولون لن نعطيكم السلاح حتى تقاتلوا الموحدين وتقاتلوا أهل الإسلام، ومرة يقولون يعني الكل مجمع على الحل السياسي. إذا توكلنا عليهم حقيقة فسنسير كما يريدون، لكن إن توكلنا على الله عز وجل فإننا لن نسير إلا كما أراد الله عز وجل، ولن نرضى إلا بما رضي الله بما رضي الله عز وجل لنا. فلذلك يجب على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل. فلا المظاهرات تغير، ولا الاعتصامات تغير، ولا العصيان المدني يغير هذه أكذوبة، هذه أكذوبة يعني انسوا هذه الأكذوبة التي كذبوها عليكم. يعني انظروا، العسكر هم الذين الآن يتحركون، هم الذين يتحركون، ومع ذلك نجد أهل مصر وبعض الإخوان المسلمين، بل كل الإخوان المسلمين يعني يقولون إننا نخاف أن يكفر الناس بالديمقراطية، هؤلاء يعني كفروا بالديمقراطية، فليكفر هؤلاء الناس بالديمقراطية وليرجعوا إلى رب العزة جل وعلا، وليعودوا إلى الله جل وعلا. فهؤلاء والله يعني شوهوا صورة الإسلام حينما جاءوا عن طريق صناديق الاقتراع. ولذلك يعني سيد علي رحمة الله له كلمة مشهورة كان يقول: خذ الإسلام كله أو اتركوه كله، خذ الإسلام كله أو اتركوه كله. أما أن تأتي لبعض أحكام الإسلام وتريد أن تقيمها على بعض الناس وأنت لم تحقق فيهم أحكام الإسلام، حقيقة أنت تشوه الإسلام، بل قد تكون خطرا على الإسلام أكثر من أهله، أكثر من يعني من أهل الباطل ومن أهل الفجور، لأن أهل الفجور معروفون وأهل الكفر معروفون. أما أن تأتي أنت وتزعم بأنك على النهج وتزعم بأنك ممن ينادي بإقامة الشرع وإقامة الشريعة، وبعد ذلك تشوه دين الله عز وجل. ويعني إليكم مثالا واحد فقط، لم يكن في أيام حسني مبارك أو حسني مبارك يستطيع أو يتجرأ على أن يهدم نفقا من الأنفاق الموجودة ما بين غزة وما بين مصر، ما بين غزة وما بين مصر. فلكن لما جاء مرسي وهدم أكثر من 130 هتك الستار وكسر الهيبة، والآن يعني قالوا دمرنا أكثر من 90 أو أكثر من 95% من الأنفاق، الآن يسيرون بتدمير الأنفاق. كانوا سابقا يقولون بأن مصر أو سيناء مركز لتهريب السلاح أو السلاح من مصر إلى غزة، الآن المكذوبة الجديدة يقولون بأن السلاح يهرب من غزة إلى سيناء. أصبحت المسألة يعني حقيقة يعني هي مضحكة مبكية، لا يستطيع الإنسان يعني أن يصدق كيف يتلاعب هؤلاء الناس بعقول هؤلاء الناس. لكن يعني عزاؤه حينما يقرأ قول الله عز وجل، قال في كلامي عن فرعون، قال الله جل وعلا: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني أنا يعني ليس في بالي أو في يعني أنا أتكلم بشيء، لكن دخلت إن كان عندكم أسئلة، إن كان عندكم أي شيء إن شاء الله نجيب عنه بإذن الله جل وعلا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. بارك الله فيك شيخنا أبو المنذر، جزاك الله خيرا. طبعا يا شيخنا يعني أحسنتم وبارك الله فيكم، ونسأل الله العظيم أن يبارك فيك. شيخنا أبو المنذر، يعني لو ضاع حاليا كما نقول يعني يعني حدث الساعة كما تصر يعني وكالات طبعا في تعتيم إعلام، ولكن الحدث الحاصل في مصر حاليا ومسألة نزول الناس بهذه الأعداد الضخمة، ولكن نرى شعارات من هم على ما يسمونها المنصة واليافطة العريضة التي خلفهم مع الديمقراطية، وهناك من كنا نحسبهم في القديم وكانوا يعني يكفرون من حتى يعتقد بأمر الديمقراطية هذه أو من يتكلم فيها، نراهم الآن يخطبون خطب عصماء عن الرباط في سبيل الله وعن الشهادة في سبيل الله من أجل الشرعية ومن أجل عودة مرسي وعودة الدستور وهذه الأمور. فشيخنا بارك الله فيك، يعني كنا نقول عندما دعوا للتصويت على الدستور وهذه الأمور، فيعني الناس تعتقد أن هذا هو يعني الإسلام متمثل في الإخوان المسلمين، ومر عامين ونصف لم نرى لا هؤلاء الإخوان لا طبقوا إسلام ولا نصروا شريعة، بل حاربوا الموحدين كما نعلم في سيناء. ونقول يعني شيخنا ما الحل مع هذا؟ ناس كثيرة نزلوا من أجل الإسلام، نحن نعلم أنه حتى كثير من مشايخ يعني مشايخنا الفضلاء الذين يعني يعتبروا من كما نقول من السلفية الجهادية أو مناصر السلفية الجهادية، فالأمور مختلطة يعني عند الناس وعند العوام وكثير من الناس، ولكن الشعارات تخرج أمامهم على المنصة وغير ذلك نداء للشرعية. فيعني ما القول في ذلك؟ يعني كثير من الإخوة نزلوا إلى الميدان إخوة نحسبهم على خير ليوعوا الناس، ولكن لا لا لا لا, لا يعني لا, لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي بهذه الأمور، حتى رفعوا من كام يوم رفعوا فوق المنصة الصليب، وما رأينا راية العقاب مرفوعة فوق المنصة أو راية لا إله إلا الله حتى يعني، لكن مع الديمقراطية ضد العسكر هذه الأمور يعني كما الشعارات التي ينادون بها. فكيف يعني نقول يعني يجب على الناس أن تصحح نيتهم؟ نعم، ولكن كيف يعني لنا أن نصحح نية الناس والناس يسمعون ذلك؟ نحن ما وسعنا كيف نتكلم في هؤلاء، وكيف يأتي هؤلاء يقول سقطوا شهداء؟ فما يعني القول في ذلك؟ هل هم شهداء حقا؟ هل نحسبهم عند الله شهداء، أم نحن نأخذ بالظاهر؟ وهذا هو الظاهر لنا أنهم ينادون في الشرعية، وكثير من الإخوة حتى من إخوة التوحيد يقولون لا هؤلاء نزلوا من أجل الإسلام. ف فلو المسألة يعني توضح فيها شيخنا بارك الله فيك. وعندي سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك مجموعة من الشيوخ تمسون العذر في تكفير مرسي، فهل فعلا تكفير مسألة اجتهادية؟ هذا طبعا بعد التعليق على مسألة الشعارات التي تقوم على النص. شيخنا بارك الله فيك، لكم الله فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا أيها الإخوة، يعني هنالك صنفان من الناس، وهذان الصنفان يختلفان عن بعضهما البعض. الصنف الأول أو أصحاب المعاصي، الكفار وأصحاب المعاصي حقيقة يعني دعوتهم وجدالهم أمر هين وأمر سهل، حتى أن بعض إخواننا الذين سجنوا عند الأمريكان كانوا يقولون بأننا حينما كنا نتكلم مع الأمريكان أو مع الكفار كانوا يحترمون قولنا وكانوا يستمعون لنا. فالكافر وصاحب المعصية يقر بمعصيته ويناقشك ويجادلك على أساس أنه يتبنى رأيا آخر، وأن هذا هو دينك الإسلام، وهو الدين الذي موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الآخر وهو الأخطر، وهم أهل البدع، وأهل الضلال الذين قال الله عز وجل عنهم: قل هل ننبئكم بالذين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأيضا قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهذا القسم الذي زين له سوء عمله، وإبليس البدعة أحب إليه من المعصية، لأن صاحب المعصية ترجى له التوبة، أما صاحب البدعة فصعب أن يتوب إلى الله عز وجل، بل إن أول سيف سل في الإسلام وغرس في خاصرة الإسلام والمسلمين هو سيف أهل البدع، فأول ما حصل من ذلك هو الخوارج، حيث قتلوا كثيرا من المسلمين، ثم من بعدهم المعتزلة، ومن بعدهم وفي أثنائهم أيضا الروافض، وكلهم شر من بعضهم البعض. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ليس من باب الحصر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما هو من باب التمثيل، وإلا فالمعتزلة شر من الخوارج، والروافض شر من أولئك كلهم، ويعني كثير من الفرق الضالة يعني هي أشد من بعضها البعض. ويعني أكبر بدعة في هذا الزمان وأكبر انحراف في هذا الزمان هي بدعة من يدعو إلى التحاكم إلى رأي الأكثرية وإلى الصندوق، وعلى رأس أولئك المسمون بالإخوان المسلمين الذين لم يكفي ضلالهم عند جماعتهم وعند أفرادهم، بل تعداه إلى غيرهم، وينادون بالشرعية، وأي شرعية التي ينادون بها؟ إنها شرعية الأكثرية، بل يستجدون العالم ويستجدون الغرب ويذهبون إلى السفارة الأمريكية أو السفارة البريطانية أو السفارة الفرنسية، يعني من توكل على غير الله عز وجل وكله الله عز وجل إلى من إلى على من توكل عليه. فالآن الذين أمامنا ليسوا بعوام وليسوا بكفار وليسوا ليسوا كفار أصليين بمعنى أنهم عصاة، إنما هم أصحاب بدع، إنما هم أصحاب بدع. وبالطبع سنة الله عز وجل في خلقه ولم تجد لسنة الله تبديلا، أن أهل البدع فيهم الرأس وفيهم التابع، فيهم الرأس وفيهم التابع. ويوم القيامة يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، والله عز وجل لا يعذر أحدا، لا يعذر لا التابع ولا المتبوع بعد يعني قيام الحجة على هؤلاء الناس جميعا، بعد قيام الحجة على هؤلاء الناس جميعا. فيا أيها الإخوة، يعني الفتنة عظيمة، الفتنة التي تحصل في مصر عظيمة، وهي أعظم من فتنة السيف. فتنة السيف سهلة جدا، يعني الإنسان يعتزل السيف، يعتزل في بيته، يكسر صلى الله عليه وسلم، وليعمد أحدكم إلى سيف من خشب وليغلق عليه بابه وليسعه بيته، كونوا مصابيح أحلاس بيوتكم، مصابيح العلم، هذه المسألة سهلة. الانحراف عن دين الله على الناس الذين قالوا نحن نريد أن نأتي طريق الاختراع لكي نحكم بشرع الله، ابتدأوا يعني بخطوة واحدة، والله عز وجل قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فعلا يعني ساروا في هذا الاستدراج خطوة فخطوة، فدخلوا في الديمقراطية، ثم لم يحكموا شرع الله عز وجل. وحينما يعني تولى مرسي وغير مرسي، يعني حتى حينما ابتدأت المظاهرات قلنا لهم بأن هذه ليست الطريق الشرعية، التغيير يجب أن يأتي عن طريق القوة، عن طريق القوة. من امتلك السلاح وامتلك الرجال وامتلك القوة سيكسر الجيش ويكسر الجميع، وستكون له القوة وستكون له المنع، ولن يستطيع أحد أن يعترض عليه. يعني كل أهل العلم مجمعون على أن الشوك شرط من شروط الإمامة، الشوك شرط من شروط الإمام. من امتلك الشوكة كما يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله، امتلك السلاح وامتلك الرجال، قال فهو أمير وإن لم يسمي نفسه أمير، هو أمير وإن لم يسمي نفسه أمير. أما من لا يمتلك السلاح ولا يمتلك القوة فحقيقة سيزال كما أزيل مرسي. مرسي حقيقة لو كان يمتلك القوة لانتهى الأمر، لكن لما تكلمنا في شأن المظاهرات وقلنا بأن هذه يعني استدراج لهؤلاء الناس، قالوا ليس هذا الوقت وقته. ثم بعد أن تولى ذكر بأنه لن يحكم بما أنزل الله فكفرنا، قالوا لا يجوز تكفير هذا الشخص، ومن تكلم في تكفيره سنطرده من المنتديات، وليس هذا الوقت وقته. والآن أيضا يقولون ليس هذا الوقت وقت الكلام في مشكلة مصر والكلام عن انحرافات هؤلاء الناس، لا زالوا يتباكون على الديمقراطية ويقولون بأننا نخشى، معنى كلامهم إننا نخشى أن يكفر الناس بالطاغوت، إننا نخشى أن يكفر الناس بالطاغوت. وأي طاغوت هذا؟ هذا هو الطاغوت الذي أمرنا الله عز وجل أن نكفر به، وأمر ملائكته وأمر رسله وأمر جميع خلقه أن يكفروا بالطاغوت، كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا كلنا أمرنا أن نكفر بالطاغوت وأن نؤمن بالله جل وعلا. فإلا يعني إن لم تكن الديمقراطية طاغوت فما هو الطاغوت؟ إن لم تكن العلمانية طاغوت فما هو الطاغوت؟ الشجر والطاغوت ليس متمثلا فقط في فرعون أو في هامان أو في قارون أو في منات والعزة، الطاغوت يتجدد في كل مكان بكل صورة من الصور. الطاغوت أيها الأخوة يعني أصحابه يكفرون به حينما تختلف المصالح، حينما تختلف المصالح، ويكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعض، بل كانوا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعون أصناما من التمر، يصنعون أصناما من التمر فإذا جاءوا أكلوها. وهذه الديمقراطية التي يتكلمون بها ويتباكون عليها إنما هي قنطرة للعبور بها لتحصيل مصالحهم، وإذا ما خالفت مصالحهم فهم أول من سيكفر بها، هم أول من سيكفر بها وسيبتدعون بدعا جديدة، همهم في ذلك أن يرضوا أهواءهم وأن يعبدوها وأن يتخذوها آلهة تعبد من دون الله عز وجل. أيضا نقول لهؤلاء الناس إن الأمر بالمعروف وإن النهي عن المنكر، يجب أن نذكر هؤلاء الناس الذين في الميدان وغير الميدان سواء سمعوا أو لم يسمعوا، استجابوا أو لم يستجيبوا، لا بد أن نذكرهم بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يضرنا عدم استجابتهم، لا يضرنا عدم استجابتهم، لأن العلماء يقولون بأن فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له يعني ثلاث فوائد. أولا قالوا إقامة الحجة، أولا إقامة الحجة، ثانيا قالوا معذرة إلى ربكم، يعني أول شيء لابد من إقامة الحجة على الناس. من يقول أن هؤلاء الناس جهال، إذن الجهل لابد من تذكيره ولابد من تعليمه. فإذا كان هؤلاء الذين في ميدان رابع العدوية أو في ميدان التحرير الذين في مقابلهم، إن كان هؤلاء الناس حقيقة جهلة فنعلمهم والجهل يزال، الجهل يزال. قامت الحجة عليهم، انتهى الأمر بالنسبة لهم. المسألة الأخرى بعد إقامة البلاغ وإقامة الحجة كما قال الله جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم نذير. فهؤلاء الناس يعني لابد من إبلاغهم الحجة، ولذلك حينما تسألهم الملائكة يعني وحينما يلقون في النار وتسألهم ألم تأتكم رسل ربكم فيقولون بلى ويعترفون بذلك، لكن يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، فلابد من إقامة الحجة. المسألة الثانية في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لإخواننا الذين يعني يتألمون لأن الناس لا يستجيبون لهم، قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة يا رب، اللهم إني قد بلغت واللهم فاشهد، اللهم وإن الله عز وجل لا يهلك القرية ويهلك الأمة بصالحيها ولا يهلكها بمصلحيها، فالله عز وجل يعني فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، لا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإذا لابد من التناهي عن المنكر حتى الإنسان يعذر نفسه أمام رب العزة جل وعلا. الأمر الثالث وهو الذي نرجوه والذي نحبه للناس وهو أن يرجعوا إلى الله جل وعلا وأن يدخلوا في دين الله، يحصل وقد لا يحصل، قد يحصل وقد لا يحصل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني يأتي الرسول كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد، إذن هو بلغ ما أنزل إليه من ربه وفعل ما أمره الله عز وجل به. فبعض الناس قد استجاب، يأتي النبي ومعه الرهط والرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد. المهم هو سلامة المنهج، المهم هو سلامة المنهج، كما يقال ليس المهم الكثرة إنما المهم النوع، المهم المنهج، المهم الدين. المسألة ليست مسألة تكثير وليست عدد ولا عدة، فما أكثر الإخوان وما أكثر الناس حينما تعدهم، لكنهم في النائبات قليل. وكلنا يعلم الذي حصل في غزوة حنين حينما اغتر بعض الناس بكثرتهم، كيف يعني ترك كثير من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اتكلوا على كثرتهم، وأنزل الله عز وجل فيهم قرآن يتلى إلى يوم ليس لها أي ميزان معتبر، ليس لها أي ميزان معتبر. وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، لا تزال طائفة من أمتي طائفة، حتى طائفة يقال أنها من تسعة، من ثلاثة إلى تسعة. فإذا القلة القليلة هي التي تثبت على الحق، القلة القليلة هي التي تثبت على الحق وتثبت على هذا الدين، وهي التي ينصر الله عز وجل بها الإسلام وينصر بها المسلمين. فلا يعني فلا يبتأس الإخوة الذين في مصر والذين في الأردن والذين في سوريا والذين في كل مكان، لا يبتئسون، فهم يقرؤون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطيعهم من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. هم أناس قليل في أناس كثير الذين يصلحون حينما يفسد الناس، فهم النزاع من القبائل، هم النزاع من القبائل، فهم قلة قليلة، هم قلة قليلة، لكنهم في الميزان حقيقة أكثر الناس تأثيرا، أكثر الناس تأثيرا، وهم الذين يرعبون الطواغيت، بل يهزون عروش الطواغيت كما قال فرعون عليه رحمة الله: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. إذن فرعون، وهو فرعون حقيقة يعني مرتعب من هذه القلة القليلة، ولا يعني بفرعون الذي مضى فقط، فالفراعنة كثيرون، الفراعنة كثيرون يتوالون ويتوارثون بعضهم البعض ويأخذون دينهم من بعض من بعضهم البعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، شياطين الإنس والجن. فحقيقة المسلم يعني في ميدان التحرير أو في ميدان رابع العدوية يذكر الناس بالرجوع إلى دين الله جل وعلا، أيضا يذكرهم بالسنن الكونية، ويذكرهم بالسنن الشرعية والحكم الشرعي. كما قلنا لكم يا أيها الإخوة، المظاهرات هي كذبة، كذبها الإنجليز على المسلمين في الهند، ابتدأوها في الهند وقال لهم: تظاهروا واتركوا الجهاد في سبيل الله، ونحن سنتأثر في نهاية الأمر وسنستجيب لكم. هذه الكذبة صدقها المصريون، وصدقها التونسيون، وصدقها الليبيون، وصدقها كثير من المسلمين في كل مكان، ونسوا قول الله، إذا نسوا قول الله جل وعلا: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فحقيقة الذي يستلم الحكم عن طريق المظاهرات هو مثله مثل الرجل أو المرأة التي لا يأتيها الولد فتستلم ولد من عن طريق المستشفى، أو تتبنى ولد لقيط وفي أي لحظة يجده أصحابه فيأخذونه. أما هنالك أسباب شرعية وضعها الله عز وجل وأسباب كونية، الولد يأتي بهذه الطريقة وبطريق النكاح وبطريق الزواج، سواء يعني كان هذا الزواج شرعي أو كان الزواج غير شرعي، هنالك سنن كونية. من امتلك الشوكة امتلك الإمرة، من امتلك الشوكة امتلك الإمرة. أما من امتلك الحكم عن طريق العسكر، امتلك الحكم عن طريق السيسي، السيسي هو نفسه الذي يعني وضعهم، وهو الذي بإمكانه في أي لحظة من اللحظات سيزيلهم. وثقوا يا أيها الأخوة، والله لو جاء أمر للسيسي، ومعلوم أن السيسي وجيش السيسي يأخذ الراتب الجيش الذي عنده مليار ونصف المساعدات وغير هذه المساعدات، راتب الجيش المصري كله يأتي من أمريكا من الغرب، لو أتاهم الأمر بتغيير عدل منصور أو غير عدل منصور عليهم عفو الله جميعا، لغيروه في الحال، لغيروه في الحال. فإذا المسألة في من يمتلك القوة وفي من يمتلك السلاح، ثم هذه القوة إما أن تكون جاءت بطريق شرعية أو طريق غير شرعي. المهم الذي أريد أن أبينه لكم أن هنالك سنن كونية، في التغيير، هنالك سنن كونية في الإنجاب، هنالك سنن كونية في زرع الزرع، الزرع لا يأتي هكذا والولد لا يأتي هكذا، هنالك أسباب وسنن كونية، إما عن طريقة إما أن توافق الشرع وإما أن تخالف الشرع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بحث بادئ ذي بدء حينما أراد أن يقيم دولته وأن يقيم دولة الإسلام، بحث عن من يؤويه، بحث عن أهل القوة، فكان يعرض نفسه على القبائل، من ينصرني، من يؤوين، من الذي يستطيع أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أهل القوة، غير أهل القوة. ولذلك لما جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي كما في صحيح مسلم قال يا رسول الله هل لك في حصن حصين، هل لك في حصن حصين، ومنع حصن كان دوس في الجاهلية، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للذي ذخر الله للأنصار. إذن المسألة كانت مسألة بيعة ومسألة قوة، ولذلك أيضا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بايعوه تحت الشجرة، وكانت بيعة على الموت، كانت بيعة على الموت، وكانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يبايعوه على القتال ومنهم من يبايعوه على الطاعة، المهم أنهم كانوا يعقدون عقدا جازما لا يتراجعون عنه، ويبايعون فيبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبايعون أميرا من الأمراء على الموت أو يبايعونه على القتال أو يبايعونه على أن لا يسألوا الناس شيئا. فإذا السنن الكونية تقتضي السنن الشرعية كذلك لا تخالف السنن الكونية، ولو كان عدد المسلمين قلة إلا أن الله عز وجل تعهد بنصرهم، تعهد بنصرهم وأنه ينزل عليهم ملائكة من عنده وأنه يخذلهم، وأنه يخذلهم إنهم ركنوا إلى أنفسهم أو أنهم عصوا رب العزة جل وعلا. وكما يعني يروى أن صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله لما طاف على بعض خيام جنده في الليل فرأى كل الجند في تلك الليلة يقومون الليل، فرأى يعني خيمة نائمة وغير مضيئة، فقال إن أتينا فسنؤتى من هؤلاء، إن أتينا فسنؤتى من هؤلاء، فهم عرفوا أن من كان الله عز وجل معه فلن يخذله الله عز وجل، فلن يخذله الله عز وجل. وكذلك عرفوا أنه لا بد من أن يكونوا مع الله عز وجل وعلى كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك وثقوا بالنصر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال نحن قال إن شاء الله، قال نحن إن شاء الله سنهزمهم غدا، فقالوا قل إن شاء الله، قل إن شاء الله تحقيقا، قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا، لأنه يعني اعتقد بأن الله عز وجل لا بد له من أن ينصره، لأنه حقق الأسباب وابتعد عن الموانع، رجع إلى الله جل وعلا وتوكل على الله عز وجل وحده، كلا إن معي ربي سيهدين، ولذلك تيقن بأن نصر الله عز وجل لا بد من أن يأتي، ووصى أصحابه وقال لو رأيتموني غدا ورأيتموني بين التتر وعلى رأسي المصحف فاقتلوني. إذا المسألة مسألة منهج ومسألة توكل على الله عز وجل ومسألة تمسك بدين الله جل وعلا. أما ما يتعلق في مسألة تكفير مرسي أصلا يعني قبل أن يدخل يعني في قبل أن يصبح رئيسا يعني لم يكن في الإسلام أصلا، لأنه كان قبل ذلك مشرعا، كان ينازع رب العزة جل وعلا. فالكلام في تكفير مرسي وعدم تكفير مرسي يعني هذه مسألة حقيقة لا أعتقد أنه يتكلم فيها إنسان يعني يعرف دين الله عز وجل حقيقة، يعرف دين الله عز وجل حقيقة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون في مسائل هي أقل من ذلك بكثير، حتى أن أحدهم كان يقول الآخر والله إنك لمنافق تجادل عن المنافقين. فيعني أرجو يعني من الإخوة يعني أن يتعلموا دينهم وألا يظن أن هذه المسائل من المسائل الهينة السهلة، هذه فتنة عظيمة. يسقط مرسي يعني ما الذي فعله مرسي للإسلام والمسلمين؟ إن المرسي الذي فعله للإسلام والمسلمين هو أنه شوه صورة الإسلام وشوه صورة المسلمين، ولا زال على غيه وعلى ضلاله. المطلوب بالمرسي والمطلوب ممن يدافع عن مرسي أن يأمر مرسي وأتباع مرسي أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل هو ناصرهم، هو ناصرهم. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فالمطلوب من مرسي وغير مرسي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إلى الله عز وجل. ونذكرهم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما تكلم عن التتر، قال: ومن قفز إليهم من أمراء الجند صار فيه من الكفر بقدر ما فيهم، صار فيه من الكفر بقدر ما فيهم. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله شيخنا وبارك الله فيكم ومبارك عليكم الشهر الكريم يا شيخنا. شيخنا يقول السائل: السلام عليكم يا شيخ. هناك من يقول بأن النزول للميادين فرض على كل مسلم، فهي معركة بين الإسلام وأعداء الإسلام، وحتى إن لم يكونوا مؤيدين للإخوان فعليهم النزول والتصدي لهجمة العلمانيين والنصارى، وهذا من باب الجهاد، فما حكم النزول شيخنا؟ واضح شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا أبو المنذر. لكم الله شيخنا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما عن حكم النزول إلى ميدان رابع العدوية، أو حكم النزول إلى ميدان التحرير، فإن لم يكن حراما فهو كفر، إن لم يكن حراما فهو كفر، لأن هذه الميادين حقيقة لا يدعى فيها إلى التوحيد، هذه الميادين يدعى فيها لغير الله جل وعلا، هذه الميادين يدعى فيها إلى الديمقراطية، هذه الميادين يدعى فيها إلى العلمانية، هذه الميادين يدعى فيها إلى شرعية الصندوق وليست إلى شرعية الله جل وعلا. وإني لا أعجب كل العجب أن بعض الذين كانوا ينزلون إلى هذه الميادين تركوها لأن فيها موسيقى، لأن فيها موسيقى، لكن كما قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمل الأبصار، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. الموسيقى يا أيها الإخوة، الموسيقى أهون بكثير بكثير من الشرك بالله عز وجل، أهون من الدعوة إلى الديمقراطية، أهون من الدعوة إلى تحكيم رأي الأكثرية. المعركة اليوم يا أيها الإخوة ليست بين الإسلام والكفر كما يزين بعض الناس، إنما المعركة كما يقول صاحب قناة المستقلة هي بين الذين يدعون العلمانية ويدعون الديمقراطية وهم أصحاب ميدان التحرير، وبين من يدعون إلى الديمقراطية الحقيقة الحقيقية. الإخوان المسلمين والذين في ميدان التحرير هم يدعون إلى الديمقراطية الحقيقية، أما أولئك فإنهم يدعون إلى الديمقراطية الكاذبة، لأنهم جاءوا على ظهور الدبابات. فاختر يا عبد الله أين تكون، أتكون في ميدان التحرير أم تكون في ميدان رابع العدوية، يعني تكون في هذا الكفر العلماني اللاديني الليبرالي كما يقال، أم في الميدان الراديكالي أو الليبرالي، وذلك الميدان ميدان راديكالي متشدد بالديمقراطية وذلك ميدان ليس عنده مبادئ، أو أن تكون ممن اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فإما أن تعتزل القوم جميعا وتنجو بنفسك وتهرب بدينك، وأن تلتمس شعبا من شعاب الجبال، من شعبة من شعاب الجبال ترعى فيه الغنم تثر فيه بدينك، أو أن ترج في هذه الفتنة، والله إنها فتنة، يعني كما قلت لكم هي أشد من فتنة السيف، وهي أشد من بارقة السيف. فهذا الميدان حقيقة الذي يعني يقول بوجوب النزول إلى هذا الميدان نصرة لدين الإسلام، والله هذا حقيقة لا يفقه دينه ولا يعرف دينه. المسألة ليست عواطف، المسألة ليست مسألة عواطف، المسألة مسألة شرع، المسألة مسألة دين. إلى ماذا يدعو مرسي وإلى ماذا يدعو أصحاب مرسي؟ أيدعونا إلى تحكيم شرع الله عز وجل؟ أيدعونا إلى تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيدعون الناس إلى الرجوع إلى الإسلام؟ أيدعون الناس إلى الجهاد في سبيل الله؟ والله كما سمعناهم وكما يرددون يدعون الناس إلى الديمقراطية وإلى الرجوع إلى الصندوق والرجوع إلى الصندوق. فالفتوى يعني في حقيقتها كفر، باطنها الكفر. الفتوى التي تقول بوجوب مناصرة الإخوان المسلمين، مناصرة الشرعية وشرعية مرسى، أي مش أي شرعية، شرعية الصندوق أم شرعية الطواغيت؟ الشرعية يا أيها الإخوة التي ينادون بها هي شرعية الطواغيت، شرعية الطواغيت التي لا تفرق بين المسلم والكافر وبين الفاسق والفاجر وبين السني وبين المبتدع. هذه الشرعية التي تعتبر الأكثرية هي الميزان الذي يحسم هذا الموضوع. هذه الشرعية التي تحتكم إلى صندوق الاقتراع، ليست شرعية دين الله عز وجل. إذا قلنا الشرعية فنقصد بها شرعية الكتاب وشرعية السنة. أما أن يقال عن شرعية الأكثرية التي لا تفرق بين المسلمين وبين الكافرين، بين الفجار وبين الكفار وبين الفساق وبين العباد، هذه ليست شرعية أبدا، ليست شرعية أبدا. فالوقوف معها يعني حقيقة العمل كفري، لكن الكلام في أعيان الناس كلام آخر. فليتنبه الناس وليتنبه المتوحدون وليتنبه الموحدون إلى حقيقة هذه المسألة، ليرجع الناس إلى كتاب الله جل وعلا، ليرجع الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يفول الحديد إلا الحديد، وما أخذ بالقوة ولا يرد إلا بالقوة. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، هذه الآلاف المؤلفة وهذه الملايين العظيمة الكبيرة، والله لو رجعت إلى دين الله عز وجل لأربكت الكفار ولأربكت المشركين، لأربكت الكفار ولأربكت المشركين. وليعتبر منكم من شأن يعتبر، يعتبر بما يحصل الآن في سوريا. الآن الغرب كله قلق، واليوم وأمس رئيس الاستخبارات الأمريكية قلق جدا من تنامي نفوذ قوة الحركات الإسلامية المتشددة، هكذا يقول، ويخاف أن تسيطر على الموقف. قبل ذلك هم لا يخافون لا من الإخوان المسلمين ولا يخافون من غيرهم، والله لا يحسبون لهم حساب، لأنهم يعني في نهاية الأمر سيزيله، يعني من السهل أن يزيروه وأن يزيروهم وأن يقلبوا الناس ضدهم وأن يكرهوا الناس فيهم. فالشرعية هي بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل، وليست الشرعية في تزيين الباطل وتزييف الحقائق على الناس. وجزاكم الله خيرا. وجزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم ولا حيمان الله من علمكم شيخنا. شيخنا المقدم الأخ أبو مصعب رأيته يرفع يده، يعني سبحان الله، يعني إخوة يقال أن سيسم بدوس هو يحرر الآن في الموصل والله أعلم، نسأل الله عز وجل ينصر إخواننا. لك لقت يا أخي أبو مصعب، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا إخوة؟ السلام عليكم ورحمة الله. نعم، حيا الله شيخنا عمر أبو المنذر، حياك الله شيخنا الحبيب، نحبكم في الله، وجزاكم الله خير على كل ما تقولوه، حياك الله أخونا رضوان. حتى لا نطيل شيخنا الحبيب، يعني أود السؤال عن ما صحة الحديث الذي يقال فيه أن مصر فيها خير أجناد الأرض، وسند هذا الحديث يا الحبيب شيخنا الحبيب، يعني لأن سمعنا من شيخنا الدكتور هاني السباعي حفظه الله تعالى يعني في الخطبة قبل الأخيرة يعني عن هذا الحديث، أن هذا الحديث يعني ليس له أصل يعني، ولم يعني يرد على أي أحد من الرواة يعني. فنرجو من فضلتك يعني توضيح هذا الحديث، إن كان له وجود، إن لم يكن له وجود يكون توضيح أيضا يعني. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا الحديث يعني فيما أعلم يعني لم يمر عليه حديث كهذا، وإن لكن الذي مر في فتاوى وبالذات في الفتاوى الكبرى المصرية في المجلد الثالث حينما تكلم عن التتر وسئل عن التتر وتكلم عن حال المسلمين، فتكلم عن حال أهل الحجاز وانحراف أهل الحجاز، وتكلم عن حال أهل العراق، وتكلم عن حال أهل الشام وعن حال أهل مصر، وتكلم عن الطائفة المنصورة، وذكر يعني كلاما يعني قال خير الأجناد الموجودون في هذه الأرض في هذا الزمان قال هم أجناد الشام وأجناد مصر. هذا الكلام هو كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال وإن هلكت هذه العصابة يعني هلك أهل الإسلام جميعا، هلك أهل الإسلام جميعا، لأنه تكلم كما قلنا لكم عن أهل الحجاز وقال أن أهل الحجاز تاركون لدين الله عز وجل، الرفض منتشر بين كذا وكذا، قال وخير أجناد الأرض في هذا الزمان هم أجناد الشام وأجناد مصر، وأدخلهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب، لا يزال أهل الغرب لعدوهم قاهرين. قالوا أهل الغرب بالنسبة للمدينة هم أهل الشام وأهل مصر، أهل الشام وأهل مصر، وهذا الحديث صحيح في صحيح مسلم لا يزال أهل الغرب، فالمقصود بأهل الغرب هم أهل الشام وأهل مصر، ومعلوم أن منطقة العريش ومنطقة سيناء هي من الشام وليست من أرض مصر، لأن مصر أصلا يعني كما قال يعني يشتق من الأفعال ومن الأقوى ومن هذا يشتق لها أسام، فالمصر هي الأرض المنبسطة، مصر هي الأرض منبسطة، ولذلك قال الله جل وعلا قال اهبطوا مصرا، مصرا معناها المكان المنبسط المكان الممتد، فالمصر الموجودة في القرآن التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة هي الأرض المنبسطة وليست أرض مصر، إنما أرض مصر التي ذكر الله عز وجل حينما تكلم قال ادخلوا مصر. طيب أهل سيناء وأهل العريش هؤلاء يدخلون مع أهل الشام، لكن أهل الغرب كما يقول يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن خير أجناد الأرض يتكلم في وقته هم موجودون في الشام وفي مصر، وهؤلاء الناس يعني أهل الشام وأهل مصر يعني إذا قاتلوا فإن الله عز وجل سينصر بهم هذا الدين، يعني هم درع الإسلام وهم معدن هذا الدين، إن قاموا للجهاد في سبيل الله عز وجل فلا بد أن ينصر الله عز وجل بهم الناس، وإذا فسدوا فلا خير في الناس، إن صلحوا فكل الصلاح في الناس وإن فسدوا فلا خير في الناس. فالحديث أنا بالنسبة لي لم يمر علي يعني هذا الحديث، ولعل الشيخ هاري السباعي مطلع على هذا الحديث، لكن أنا بالنسبة لي لم يمر علي هذا الحديث، إنما الذي مر لا يزال أهل الغرب هو حديث في صحيح مسلم، والذي يعني العبارة المشهورة لا يزال خير الأجناد أجناد مصر وأجناد الشام هي عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكرها في المجلد الثالث، في المجلد الثالث في الفتاوى المصرية حينما سئل عن التتر، حينما سئل عن التتر، فهذا خير الأجناد فهم وليس حديث، هو فهم وكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما تكلم عن أحوال الناس جميعا وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم ولا حرمنا الله من علمكم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا هناك سؤال يقول يعني هذا متعلق يعني القضايا كلها متعلقة بأهل مصر شيخنا، يقول السلام عليكم شيخنا، سمعنا أحد الشيوخ يستشهد بحديث سيد الشهداء حمزة وأن من يموت بالاعتصامات والمسيرات فهو شهيد، هذا فهل هذا يصح شيخنا بارك الله فيكم؟ يعني سبحان الله، هناك من يقول لك شيخنا أن أنزل بنية نصرة الإسلام وبنية نصرة هذا ويحتسب نفسه مأجورا، يعني سبحان الله. لكن سمعتنا شيخنا بارك الله فيكم، بارك الله فيك شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الإخوة، مسألة أن ينزل بنية نصرة دين الله عز وجل شيء، والله عز وجل يعلم السر وأخفى، ومسألة أن يستشهد بهذا الحديث أو أن يستشهد بأحاديث أخر شيء آخر، لأننا يعني وجدنا عند من يستشهد بهذا الحديث وغير هذا الحديث تخبط عظيم. وقبل أن أجيب على هذا الحديث، يعني وجدت بعضهم مثلا يستشهد على جواز المظاهرات أو الاعتصامات بالحديث المعروف أن ضائر النساء على الرجال، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربهن، فضرب الرجال النساء، فاشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنع ضربهن، فرجعنا وضائرنا على الرجال وتعدينا عليهم، فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بضربهن. ففي الحديث قال فطاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أكثر من 70 امرأة. الكاتب يقول إن لم تكن هذه مظاهرة فما هي المظاهرة؟ إن لم تكن هذه مظاهرة فما هي المظاهرة؟ معلوما المظاهرة في تعريف الكتب السياسية أنها الاحتجاج على حكم ظالم، الاحتجاج على حكم ظالم. فهل يقال بأن النساء احتججن على حكم شرعي شرعه رب العزة جل وعلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى؟ هل طاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 امرأة يحتججن ويرددنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إن هذه مصيبة، يعني كلنا يعلم أن قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أنها نزلت في ذلك الأنصاري الذي تخاصم مع الزبير في شراج الحرة، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم يعني فيه مصلحة الطرفين، فقال استي يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك يمر، فقال ذلك الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، فأنزل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك يعني كلنا يعلم حديث ذو القويصر التميمي حينما أمسك بعنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اعدل، فقال له صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إن لم أعدل. فالقول بأن هذا دليل للمظاهرات حقيقة يعني قول شنيع في الشريعة، لا يجوز أن يقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على من قاله أن يراجع نفسه وأن ينتبه إلى ما قاله وإلى ما استدل به. أما سيد الشهداء حمزة يا أيها الإخوة، هذا دليل من أدلة أهل الإسلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يسموا المظاهرات أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويريحون من هذا الموضوع. حديث سيد الشهداء حمزة، ورجل قام أمام سلطان جائر فوعظه ونهاه فقتله، هذه مسألة تتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن أصبحت يا أيها الإخوة يعني الإنسان حينما يقرر قاعدة يعني يستدل ويبحث عن أدلة ويلوي أعناق النصوص ليجعل هذه أدلة ليقول هذا الكاتب الذي استدل أيضا، يقول الذهاب إلى صلاة الجنازة بين الصفا الطواف بين الصفا والمروة قال هذه مظاهرة، الطواف بين الصفا والمروة هذه الأعداد التي تذهب وتروح، قال هذه مظاهرة. قال وكذلك الذهاب في صلاة الجنازة مظاهرة. قال والذهاب إلى صلاة الجمعة قال مظاهرة. يعني حقيقة يعني ليست يعني هذه أدلة يستدل بها على هذا الموضوع. إذا القضية قضية كثرة أو كثرة أو مثلا قلة، العدد غير مؤثر، العدد غير مؤثر، يعني وصف غير مؤثر، يعني عدد الذين يصلون في الجمعة يقول هذه مظاهرة، ويقول أن الذين يذهبون بين الصفا والمروة مظاهرة، والذين يحجون مظاهرة. حقيقة هذا الوصف في الكثرة والقلة في هذه العبادات غير مؤثر، بمعنى أن من طاف لوحده بين الصفا والمروة وصف غير مؤثر، سواء كانوا 10 ولا 20 ولا شخص واحد غير مؤثر. وليقل له أن صلاة الليل أيضا مظاهرة، الذهاب إلى صلاة التراويح مظاهرة، الفعل الفلاني مظاهرة. المسألة يا إخوة تخبط، المسألة تخبط وليس استدلال بحكم شرعي. ويعني هذا يسمى في عندنا حينما يقال بأن مسلم قام أمام سلطان جائر، ما يقال بأن مظاهرة، يقال هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهذا مما أهل العلم على جواز الأمر بأن يرى قدمه الآن المعروف والنهي عن المنكر، فهذا يعني لا بأس به، لا بأس به. فهؤلاء يعني أدخلوا الأحكام الجزئية التي تخص الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأدخلوها تحت مسمى المظاهرة. حقيقة يعني هم مطالبون بعد أن يسموا هذا المسمى وأن يأتوا بتعريفه من الكتاب والسنة، أو بتعريفه من كما يقال من كتب السياسة ومن كتب الهيئة المتحدة. نحن عندنا في الأردن يا أيها الإخوة وصلت بالذين يعني يزعمون أنهم من السلفية الجهادية. أحد الإخوة حدثني قال يعني خرجت يعني قبل أشهر، قال خرجنا على إلى مظاهرة، قال فجاء رجال الأمن، قال فأخذنا نوزع عليهم الماء، نوزع على رجال الأمن الماء. هؤلاء سلفية جهادية، سلفية جهادية. حتى أن أحدهم في المحكمة وهو قيادي بارز كما يقال في المحكمة قال نحن وزعنا على رجال الأمن الماء والعصير، فكيف تتهموننا بأننا قد ضربناهم بأننا قد تعدينا عليهم؟ إذن المسألة يا إخوة الآن لا تساق، يعني حينما يدخلون في هذه اللعبة لا يتحركون ضمن ضوابط الأمر من المعروف والنهي عن المنكر، لأن الذي يأمر بالمعروف والنهي وينهى عن المنكر لا يسقي الذي ينهاه عن المنكر ولا أو الذي يأمره بالمعروف، لا يسقيه الماء ولا يشربه العصير، لأنه جاء ناصحا معنفا عليه، يعني آمرا له بالمعروف ناهيا له عن المنكر. أما أن يقال بأننا سلميون، وآخر المسميات خرجوا فيها قالوا الحراك السلفي، الحراك السلفي سموا يعني هذه المسميات. بدأت المسألة والعياذ بالله تندرج معهم. آخر الأمور يا أيها الإخوة ليس آخرها، يعني من بداياتها جلسوا مع المرتدين وحضروا ويتفاخرون أنهم جلسوا إلى امرأة، عندنا امرأة تسمى تجان فيصل وهي امرأة علمانية، جلسوا وحضروا لها مؤتمرا، وتكلمت مع أحدهم ونصحته قلت له كيف يصل بكم الأمر فتجلسون مع هذه المرأة المتبرجة التي تتكلم بالكلام الفاحش، تتكلم بالعلمانية وتتكلم بالديمقراطية، وهي صاحبة، هي المرأة المعروفة التي تقول وتنادي بتعدد الرجال للنساء. تكلمت معها أكثر من 32 دقيقة يا أيها الإخوة ناصحا له، بعد أن قرأت في الجريدة السلفية الجهادية تشترك بمؤتمر مع أو تحضر مؤتمر لتجان فيصل، وكان عدد السلفية الجهادية المشاركين ملفت للنظر. فقلت له يعني كيف يعني يعني يعني تطيب لك نفسك أو مروتك أن تجالس امرأة وامرأة متبرجة تتكلم معك وتنظر عليك؟ فتكلم أخذ يبرر نفسه، يا أخوة يا شيخ أنا أريد أن نريد أن نخرج المساجين، نريد نريد نريد نريد أي يعني الأخوة السياح والاجتماعات هذه لا تخرج مساجين، لا تحرك شيئا، السنن الكونية شيء والسنن الذي يتكلمون به مهاترات. أكثر من 32 دقيقة حسبتها على التلفون وأنا أتكلم معه وأنصحه وهو يعني يجد لنفسه الأعذار ويقول أنت تمشي بالشارع وهنالك النساء المتبرجات وكذا وكذا. ففي النهاية قلت له والله لو يعني دخلت يعني وأغلقت على نفسي الباب وزنيت بامرأة أهون من أن أقف أمام امرأة متبرجة أمام الإعلام ويقال عني بأني قد غيرت دين، لأنه الإنسان وغاية ما يقال عنه بأنه زنى والعياذ بالله، نعوذ بالله من أن نقع بهذه الفواحش. لكن الزنا أهون من الوقوع يا أيها الإخوة في قضية مثل هذه القضية، أن يقال بأن هؤلاء السلفية تركوا دينهم وتركوا منهجهم وتركوا الجهاد في سبيل الله ورجعوا إلى الشارع وإلى حكم الأكثرية وإلى المظاهرات وأيقنوا أن الشارع هو الذي سينصرهم، ويعني أمور كثيرة جدا. فمسألة سيد الشهداء حمزة هذا يتعلق بالأمر معروف أنه يعني منكر وليست في المسيرات، يعني هم حقيقة يعني يبحثون عن أدلة ويلون أعناق النصوص، وأكثر البحوث التي قرأتها لغير الموحدين يعني يستدلون من الكتاب ومن السنة ويستدلون بعض القصص، وبعد ذلك يستدلون بقانون الهيئة المتحدة رقم كذا، ويستدلون بقانون الأمريكي رقم كذا، ويستدلون بقانون الفرنسي رقم كذا، ويستدلون برقم كذا. وأفيدكم وأزيدكم كما يقال من الشعر بيتا، أن أول اعتصام خرج عندنا في الأردن وقف أحد الشباب في مسجد الحسيني فقال يا إخوة قانون والدستور الأردني كفيلة لكل مواطن، لكل مواطن أردني كفي له حق التظاهر. هذا حصل عندنا من أناس موحدين، وقف أحدهم وقال القانون الأردني ما يعني إذا لا تستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلوا بالقانون الأردني وبالقانون هيئة الأمم المتحدة وبالقانون الأمريكي. أما أن تنسبوا ذلك إلى دين الله جل وعلا وأن تنسوا ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بعيد عنكم كل البعد، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم ولا حرمنا الله من علمكم شيخنا الفاضل. يا شيخنا، يقول السائل يعني هل من الممكن أن نحكم على معتقد شخص ما من خلال منشورات في الإنترنت ينشرها باسمه؟ هذا هو السؤال شيخنا، بارك الله فيكم. يعني هل هذا كافي شيخنا للحكم على شخص معين؟ أظن أن شيخنا لا يسمع. شيخنا أبو المنذر لكم لاحظ شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يعني النسب التي تنزل باسم هذا الشخص هي لهذا الشخص إن ثبت أنها له يجوز أن تحكم على معتقد هذا الشخص بما يكتبه، لأن اللسان أو الكتابة تقوم مقام اللسان في بعض الأحايين، والإشارة تقوم في بعض الأحايين مكان الكلام، بمعنى أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه راسل كفار قريش وأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاهم بجيش يسير بجيش كالليل يسير كالسيل، وهذا كان كتابة ونزل فيه قرآن، وكذلك إشارة، يعني حينما أشار أحد الصحابة رضي الله عنه ونزل فيه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم، أيضا أشار على عنقه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو لبابة جاءهم بالذبح، فأنزل الله عز وجل فيه قرآنا. فإذا ثبت أن هذا الشخص أشار بيده أو أشار بعينه أو كتب كتابا وثبت أن هذا الكتاب أو أن هذه الكتابات تعود لذلك الشخص أو أن الإشارة تعود إلى ذلك الشخص، فهذه الأمور يعني إشارات وعلامات على ما في قلب ذلك الشخص. يعني ابن القيم عليه رحمة الله يقول يعني القلوب أوعية أو القلوب قدور والألسنة مغاريفها، والألسنة مغاريفة، فقال الله جل وعلا ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. فإذا ثبت أن هذا الشخص هو الذي يكتب بعينه يجوز أن يحكم عليه بما كتبه، أما أن يكتب الاسم الفلاني كما ينسب إلى بعض الناس وفي النهاية تجد أن هذا الشخص لم يكتب هذا الذي يعني يكتبها، إنما يكتبها غيره يعني باسمه، فعند ذلك لا يحكم على هذا الشخص. إذن لابد من التثبت، من التثبت على أن هذا الشخص هو صاحب هذه الكتابة، صاحب هذه الكتابة، بعد ذلك إن ثبت يحكم على الشخص بأنه يعني من أهل الردة أو من أهل الفسوق بحسب ما كتب. بعضهم يكتب بالرذيلة، بعضهم يكتب بالكتب كفرية، بعضهم يكتب كتب بدعية، ولذلك يعني يحكم على بعضهم بما يكتبون. بعض الناس ليست عنده قدرة على المناظرة، ليست عنده قدرة على المجادلة، لذلك تجده يعني من خلف الكيبوردات أو من خلف الكتب ينشر الكتب وينشر المعتقدات من خلال الكتب. وأنا حصل معي يعني في السجن عندنا واحد اسمه كذا عفانا الآن أنسى لا أذكر اسمه، يعني يتكلم ويطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ذكروا لنا في سنة يعني كنا في سنة 97 كنا في السجن، فذكروا أنه مسجون ومسجون على شكات، يعني بمعنى أنه نصاب. فذهبت له أنا وأحد الإخوة الذين في السجن فلكي نجادله، فسألنا عن قال هذا الرجل لا يصلي، هم لا يعرفون بأنه يعني يؤلف الكتب. فذهبنا إليه ليتكلم معه فقال أنا يعني غير مستعد ولا أستطيع مناظراتكم ولا مجادلتكم. إذن هذا الرجل يعني فقط يكتب ويطعن لكن لا يستطيع أن يناظر أو يستطيع أن يتكلم. يعني بما نحكم عليه، نحكم عليه يعني من خلال كتبه ومن خلال مؤلفاته، نحكم على هذا الشخص يعني عن طريق هذا هذه الكتب يعني من كتبه. يا أيها الإخوة يعني مثلا الآن يعني اسمه المهندس جواد عفانة كاتب الإسلام وصياح الديك، الإسلام وصياح الديك، مثلا بعض أحكام الردة في الإسلام وحكم وحرم القتل المرتد الفرد المسلم، الشورى في الإسلام تحقق العدل والمساواة للجميع لا دليل على حرمة إمامة غير القراشي، الإسلام جاء رحمة العالمين لا قتل وإرهاب الآمنين، الموسيقى والغناء الملتزم حلال سماعهما في الأفراح والأعياد، إعفاء اللحية مباح وحف الشارب السنة مؤكدة، حكم خاص بأبي صلى الله عليه وسلم، لا رجم للزاني المحصن في الإسلام، الرجم منسوخ، الرجم منسوخ، الإيذاء لمن يعمل عمل قوم لوط للقتل لا القتل، لا حرمة في ممارسة العادة السرية عند الضرورة، اختلاف العلماء في حكم مراجعة الزوجة من الخلف. لو يعني كلام كثير يعني يعني إن لم نحكم عليه من خلال هذه الكتب ومن خلال هذه المنشورات يعني فكيف سنحكم عليه؟ إذا ثبت أن صاحب هذه المنشورات تعود لهذا الشخص نحكم عليه، لكن إن لم نستطع أن نثبت أنه صاحب هذه المقولة فعند ذلك لا نستطيع أن نحكم على شخص حتى نتثبت وحتى نتبين. وجزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيك. يعني أخي الموحد سبقني يسألها من أخبر عن شيخنا أبو قتادة فك الله أسره. يا شيخنا هل لكم اطلاع على الأمر شيخنا وأخبار جديدة؟ بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا أبو المنذر هل أنت هنا شيخنا الفاضل؟ صوت موجود يا إخوة. نعم ذكر الله قد شيخنا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. والله يا أيها الأخوة يعني أخبار يعني يقال أخباره جيدة. أنا في هذا اليوم يعني كنت سأتصل بأحد الأخوة لأن أخاه يعني موجود معه في نفس الغرفة، ولعل بعضكم كان يتابع على النت يتابع الصقر. الصقر يعني هو أخ من إخواننا الذين كانوا يكتبون في على المنتديات، ثم يعني وبعد ذلك حاول الخروج إلى سوريا إلا أنه يعني اعتقل والآن يعني معتقل، والشيخ أبو قتادة عندهم وكما يقال يعني يدرسهم ويخطب معهم. قضية الخروج بكفالة يا أيها الأخوة يعني مسألة هذه يعني في الأردن ليس هناك شيء اسمه خروج بكفالة في هذه القضايا، قضايا الموحدين القضايا الكبيرة. قد يعني يخرج الإنسان بكفالة إذا كان لن يحكم، وفي هذه الظروف أيضا يعني قد لا يخرجوه بكفالة يعني لأن الظروف يعني غير كما يقال غير مناسبة. هو سيخرج يعني الذين كانوا في قضيته كلهم يعني قد حكموا بالبراءة وخرجوا. الآن القوانين الوضعية تقول بأنه يعني يحكم رأس حكم حينما يكون غائبا، ثم محكمة التمييز تنقض الحكم أو المحكمة تنقض الحكم ثم يعيدون محاكمته حسب كما يقال حسب البرنامج. فالشيخ أبو قتادة إن شاء الله أخباره جيدة، وهو بين إخوة لنا، إخوة موحدين وإخوة الذين معه يعني كلهم إخوة من الإخوة الأصحاب الوعي الجيد والممتاز، إخوة مطلعين حقيقة ويدرسون وحقيقة يعني متمكنين من أحكام الأعيان والكلام فيها. ولذلك يعني أرجو من الله عز وجل أن يستفيد حتى منهم، يعني أن يستفيد هو منهم لأنهم متمكنين في مسألة الكلام في أعيان الطوائف الممتنعة وفي الكلام في مسائل البرلة يعني المشرعين مع الله عز وجل وأهل البرلمانات. أنا اعتقادي الشخصي بأن يعني وجوده عند هؤلاء الإخوة يعني فيه فائدة له وفائدة لهم بإذن الله جل وعلا، وكثير يعني بعد أن يسجنون يعني يعلمون رحمة الله عز وجل بهم ولطف الله عز وجل بهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال والله لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا، والله لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما وفيت الذي سجنني حقه، ما وفيت الذي سجنني حقه. والشيخ يوسف العيار عليه رحمة الله وهو يعني كما يقال هو مؤسس هذه الغرفة، غرفة منبر الأنصار، حينما كان في السجن وكان يحفظ في صحيح البخاري وصحيح مسلم ويحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، يعني قال أتاني البشير فقال له أبشر يا شيخ، فقلت له يعني عفويا من غير أن أشعر، فقال له أبشر يا شيخ جاءك الفرج، فقال قلت له عفويا لا بشرك الله بالخير، لأنه كان لا يريد أن يرجع إلى أهله، إنما كان يريد أن يكمل حفظه وأن يكمل يعني هذه اللحظة التي يعيشها، كما قال عنها سيد قطب عليه رحمة الله والله لقد عشت لحظة أو لحظات مع القرآن، قال أقول إن كان أهل الجنة في هذه السعادة، أو قال عشت لحظات مع القرآن، قال ما عشت مثلها قط في حياتي. ولذلك ظلال القرآن يعني حقيقة هو يعني كتاب ألف في السجن ونقحه في السجن، وهذا يعني من بركات الله عز وجل على الموحدين. ولذلك يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية فيما ذكرناه لكم، والله لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما وفيت الذي سجاني حقا، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن جميع الموحدين يا الله غانمين. بارك الله فيكم شيخنا أبو المنذر ورفع الله من قدركم. شيخنا يعني سبحان الله قضية تندير شيخنا أبو مصعب السوري يعني لا نعلم إن كان قد يعني مأسور فك الله أسره، وإن كان يعني استشهد الله يرحمه. يعني شيخنا في قضية جهاد يعني الدعوة إلى المقاومة، يعني ما رأيكم؟ هل يعني التنظير يعني كان في سنة 2000 أظن، يعني هل هذا التنظير يعني بخصوص الجهاد الفردي يصلح لوقتنا هذا؟ ومنه يعني ذكر الإخوة مشكلة في قضية سلب الكافر ماله، فهل هو غنيمة يعني أم يسقط المرء في محذور شرعي؟ يعني شيخنا سؤال واضح شيخنا، بارك الله فيكم. نعم شيخنا، هو هذا الآخر بإذن الله شيخنا، يعني نعتذر شيخنا الإطالة، يعني لا نمل منكم لكم لقد شيخنا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أنا لم أقرأ يعني كتاب الشيخ أبو مصعب السوري فيما يعني تكلمت به. معلوم أن الجهاد يعني يجوز أن يكون المجاهد فردا، وأن يكون في ضمن جماعة، وأن يكون في ضمن دولة، لأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة بعز عزيز وبذل ذليل. وأبو بصير رضي الله عنه لم يعني يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، إنما يعني جاهد لوحده وجمع معه من اجتمع من المسلمين وقاتل الكفار، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويح أمه مسعر حرب وليس مسعر، مسعر حرب لو كان معه رجال، مسعر حرب لو كان معه رجال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقره، والجهاد ليس من شرطه أن يكون في ضمن جماعة، لكن إن وجد إمام المسلمين فإنه لا يجوز أن يفتأت حقه في إعلان الجهاد، لأن المصلحة عامة، ولا يجوز لأحد أن يخرم هذه المصلحة إلا إذا عطل الإمام الجهاد في سبيل الله. أما مسألة السلب، يعني هنالك يعني فرق بين أن يقاتل الإنسان لوحده فيكون السلب له، وبين أن يقاتل ضمن جماعة، أن يقاتل ضمن جماعة. إن قاتل لوحده فله سلب، يعني من أخذ منه هذا المال وهو من حقه، لكن إن كان تحت إمرة أمير فليس له أن يأخذ هذا السلب إلا إذا أذن الأمير له، إلا إذا أذن الأمير له، فإن شاء أعطاه إياه وإن شاء منعه منه، إن شاء أعطاه إياه وإن شاء منعه منه. وللعلماء كلام كثير في هذا الموضوع وكلام مفصل في هذا الموضوع، أي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل سلبه، وحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الراجح في هذا الموضوع، لأن المسألة يعني فيها خلاف كبير جدا، الراجح في هذا الموضوع أن للأمير أن يمنع السلب، أن الأمير أن يمنع سلب، وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأحاديث كثيرة في هذا الموضوع، وأن المسألة يعني يعطيها الإمام لمن شاء بحسب ما يرى من المصلحة الشرعية. أيضا هنالك خلاف في المقبل، وخلاف يعني خلاف في المدبر، وخلاف في الجريح، وخلاف في من بارز أو لم يبارز، كلام وكلام في الجريح وغير الجريح في مسألة السلب. لكن في النهاية السلب الصحيح فيه أن الإمام هو الذي يرتئي المصلحة في ذلك، هو الذي يرتئي المصلحة في ذلك. ومن أراد أن يرجع إلى أقرب مرجع يرجع إلى كتاب الشرح الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي، ذكر هذه المسألة. أما السائل الذي يسأل يقول شيخنا الأخ يقصد سلب الكافر الكفار أموالهم ولو بحيلة في هذا الكفر، لا تسمى سلب. السلب ليس بهذه الطريقة. من قتل قتيلا، حديث من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، فالقتل قتيلا فله سلبه، هذا في الحرب. أما في غير الحرب وهو ما يسمى بالحيلة، هذا يسمى في كتب الفقهاء بمسألة الظفر، مسألة الظفر. فمسألة الظفر هذه فيها تفصيل، سواء بين المسلم أو بين يعني المسلم والمسلم أو المسلم والكافر. أما بين المسلمين، بين المسلمين مسألة الظفر على الراجح لا تجوز، وهذا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب ابن القيم عليه رحمة الله، من جوز مسألة الظفر من المسلم. إذا أبي سفيان حينما جاءت زوجته فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل نسيك، وفي رواية شحيح، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ لها ولأولادها بالمعروف. أيضا استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا جاء دخلتم قرية فاستقريتم الناس فلم يقروكم، قال فخذوا حق الضيف، قال وما حق الضيف؟ قال ثلاثا، يعني يأخذونه بالقوة، يأخذونه بالقوة. كذلك استدلوا بدليل عقلي، لو أن رجلا غصب امرأة رجل ثم رأى هذه المرأة مع ذلك الرجل فإن له أو يجوز له أن يأخذها ولو بالقوة، ولو بالقوة. ابن القيم عليه رحمة الله يعني وشيخ الإسلام ابن تيمية رد عليهم، وموجود في كتاب الحيل وفي كتاب إغاثة اللهفان، ذكر تلك الردود، وذكر أن أبا سفيان وزوجة أبو سفيان رضي الله عنهم جميعا أن هذا حق قد كتبه الله عز وجل لها، قد كتبه لها، فإذا أخذت فإنها لا تنسب إلى سرقة. المرأة لو أخذت من مال زوجها واكتشفها زوجها فإنه لا يستطيع أن يتهمها بالسرقة، لأن نفقتها واجبة على زوجها، واجبة على زوجها، فنفقتها يعني إنما يجب أن ينفقها عليه بنفسه، فهذه لا تنسب للسرقة. وكذلك أولئك يأخذون حقهم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذي الرجل الذي يأخذ امرأة فلان قال لو هجم عليه وصاح في الناس، قال لأتى الناس وساعدوه وضربوا ذلك الرجل وفكوا أسرى ذلك أو تلك المرأة ومن ذلك الرجل الغاصب. فلذلك لا ينسب الإنسان للسرقة بالسرقة أو يطعم في دينه، يعني لو أنه يعني أخذ مال رجل نصب عليه، بمعنى أنه أكل دينه أو أكل ماله، فلو أراد أن يسرقه لادعى عليه ذلك الرجل بأنه قد سرق، فإذا لم يستطع أن يثبت بأن هذا المال ماله فإنه ستقطع يده. ولذلك توكل هذه الأمور إلى الإمام وإلى القاضي حتى لا تحصل الفوضى بين المسلمين ولا ينسب إلى الشخص السرقة. أما بخصوص ما يتعلق بالكفار، أما بخصوص ما يتعلق بالكفار، العلماء مختلفون فيما بينهم، هل مال الكافر ودم الكافر معصوم بالكفر، معصوم يعني مباح لكفره أو مباح لحرابته، يباح دم الكافر ومال الكافر لحرابة أم لكفره. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول أن مال الكافر ودم الكافر يباح لحرابته، يباح لكفره، يباح لكفره لمجرد أنه كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. إذن المسألة مسألة خلاف، المسألة مسألة خلاف. الجمهور وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفر لوحده لا يبيح المال ولا يبيح الدم، لا يبيح المال ولا يبيح الدم، واستدل على ذلك الصوت مسموع الآن، هذا الصوت واضح، طيب، استدل على ذلك بأحاديث كثيرة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني لا تغزوهم حتى تعرض عليهم ثلاثا أن تعرض عليهم الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال. قالوا لو كان القتال مشروع، لو كان القتال مشروع بادئ ذي بدء ودماؤهم حلال لا أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالهم وقتلهم دون أن يستأذنهم. ورد عليهم الطرف الآخر أيضا، يعني نريد أن نبين لكم حقيقة هذه المسألة، أعذرونا بالتطويل أو في التطويل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة فقالوا لم يستأذنهم، فأجابوا أولئك بأن الدعوة قد بلغتهم. إذن كلهم متفقون في النهاية، كلهم متفقون في النهاية على أن الدعوة إذا بلغت الكفار، إذا بلغت الكفار، إذا بلغت الكفار فإن عصمة أموالهم ودمائهم تزول، عصمة أموالهم ودمائهم تزول. يعني الجمهور الذين منعوا من قتلهم بادئ أي بدء حتى تعرض عليهم الدولة الدعوة، فقالوا إذا بلغتهم الدعوة فعصمة دمائهم تزول وعصمة أموالهم تزول. الآن مسألة أخرى، مسألة أخرى، كلهم متفقون على أن المسلم لو دخل بأمان أو بشبهة أمان، على أن المسلم لو دخل بأمان أو بشبهة أمان فإنه لا يجوز للمسلم أن يخفر ذمة الله جل وعلا وأن يتعدى وأن يفتك بمن أمنه وأن يفتك بمن أمنه. واتفاق بين الفقهاء أنه إذا الكافر أمن، إذا الكافر دخل في الذمة، إذا عاهد، هذه الأمور تمنع وتعصم دم الكافر وتعصم مال الكافر وتعصم عرض الكافر، ولا يجوز للمسلم أن يتعدى على هذا الشخص سواء بأمان أو بشبهة أمان. وما يقوم مقام الأمان في هذا الزمان هو ما يسمى بالفيزا، بما يسمى بالفيزا. الفيزا هي هي هي هي عقد أمان وتجويز منهم للدخول عندهم وحمايتهم. لكن للفقهاء في هذا الموضوع تفصيل، للفقهاء في هذا الموضوع تفصيل. الإمام الشافعي أو الشافعية والنقل والمالكية والحنابلة يقولون بأن المسلم إذا دخل دار الكفار بأمان ثم انتهى أمانه، ثم انتهى أمانه، فله أن يسرقهم وله أن يقامرهم وله أن يأخذ أموالهم، وله أن يأخذ أموالهم إذا دخل، إذا انتهى أمانه أو دخل بغير أمان. قالوا لأن ماله غير معصوم ودمه غير معصوم، فمتى ما أمسكوا به فعلوا به ما شاءوا وما أرادوا. هذا مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أحمد، ومذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله. أبو حنيفة عليه رحمة الله قال حتى لو دخل في أمان، لو دخل على بلادهم بأمان فله أن يرابيهم وله أن يفعل معهم ما يضر في دينهم، هم يتقامون فيما بينهم. الآن عقد الأمان الموجود عندهم لا يمنع المقامرة معهم، لا يمنع المقامرة معهم. فالإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول هذا لا يدخل تحت المنع، لأنه لما دخل إنما منعوه فيما لا يجوز عندهم، فيما لا يجوز عندهم كالسرقة مثلا، لكن لو قامرهم وكان يضمن القمار فله أن يقامرهم، لو راباهم وكان يضمن المرابة وأن يأخذها فليفعل. وكلهم استدلوا يعني بحديث أبي بكر رضي الله عنه حينما راهن الكفار على أن يغلب الروم، في قول الله عز وجل ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بعد 7 سنوات الكفار أبو بكر رضي الله عنه يعني كان قد راهنهم، وفعلا أبو بكر رضي الله عنه كان قد ضمن ما قاله. أبو بكر رضي الله عنه في نفسه ليس قمارا، هو متأكد أن وعد الله عز وجل حق، وأولئك يقامرون لأنهم لا يؤمنون بالله جل وعلا ولا يؤمنون بكتاب الله جل وعلا ولا يؤمنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلى أبي بكر فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال إنه سحت، لكن أمره بالتصدق به ولم يأمره بإعادته إلى الكفار. ومعلوم أنهم لم يكونوا بأمان ولم يكونوا تحت أمان مع الكفار، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخذ هذا المال. ومن هذا الحديث استنبط الفقهاء جواز أخذ مال الكفار إذا كانوا في دار كفر ولم يكونوا تحت أمان، أن يأخذوا أموالهم سواء عن طريق السرقة، عن طريق القوة أو طريق الخلسة أو السرقة أو المرابة أو الـ كما يقال المقامرة، إذا كانت المقامرة مضمونة أجازوه، يعني إن انتهى الأمان أو دخل الإنسان من غير أمان أجازوه جميعا، ومنعوه إذا دخل المسلم عندهم بأمان، إذا دخل عندهم بأمان. وأجازه أبو حنيفة عليه رحمة الله فيما أجازوه بينهم، يعني هم يجيزون المرابعة كما قلنا لكم، فجوزه أبو حنيفة عليه رحمة الله، وجوز أيضا كما يقال جوز المقامرة إذا كانت المقامرة مضمونة، لأن دينهم لا يمنع وعقد الأمان لا يمنع من ذلك، فأموالهم تبقى على الحل، تبقى على الحل سواء عن طريق المقامرة أو عن طريق كما يقال عن طريق الربا، فهذا يعني في دينهم جائز، فيجوز للمسلم أن يأخذ أموالهم على مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله. ومن أراد يعني التفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب المعاملات المصرفية في الإسلام تحقيق الشيخ بكر أبو زيد، هذا الكتاب قرأته يعني قبل حوالي أكثر من 10 سنوات، 15 سنة والله لا أعلم، قريب 15 سنة، موجود فيه هذه التفاصيل في نهاية هذا الكتاب. ولشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بعض الكلام والنتف في الصارم المسلول وغيره، يعني يتكلم بهذه المسألة لها تفصيلات قليلة في هذا الموضوع. فالمسألة يعني يجوز، لكن الآن قضية الجواز، مسألة الجواز في هذه المسائل، بعض المسائل يا إخوة يعني قد تمنع لغيرها، قد تمنع لغيرها، بمعنى أن المسلم الداعي، يعني نحن يعني المسلم قد يذهب إلى بلاد الغرب أو يذهب بين بعض الناس، هو يذهب كداعية ولا يذهب لكي ينسب إلى السرقة، فقد يعني يضر الإسلام والمسلمين ببعض هذه التصرفات، ويقال بأن هؤلاء المسلمين لصوص. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعض الواجبات ولم يترك المباحات، ترك بعض الواجبات ولم يترك المباحات، هذه من الأمور التي قد تباح، هذه الأمور من الأمور التي قد تباح، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بعض الناس خوفا من أن يقال بأن محمدا يقتل أصحابه. وكذلك الداعية والمسلم يجب عليه أن يكون حذر، أشد الحذر من أن يضر هذا الإسلام وأن ينسى وإلى السرقة فيصد الناس لما يحبه ويرضاه. وجزاكم الله خيرا. بالطبع الشيخ يقول هل كلامكم يشمل حتى الدول المحاربة؟ لا، الدول المحاربة لا تدخل في هذا الموضوع، الدول المحاربة لا تدخل في هذا الموضوع، لأن المحارب لا عقد له، ولو الإنسان دخل بعقد فهذا العقد لا حقيقة له، وهو يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية في الصار المسلول في هذه المسألة يعني كلام يعني يشبه الكلام في هذه المسألة في كلامه على طاغوت اليهود الذي أنزل الله عز وجل فيه ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهذا الرجل وهو كعب الأشرف أمنه المسلمون بعد أن أمنوه قتلوه، بعد أن أمنوه قتلوه. ولكلام لشيخ الإسلام كلام نفيس في هذا الموضع، أنهم يعني كيف أمنوه وبعد ذلك قتلوه والمسلم ليس بفاتك، فيعني ذكر أن هذا الرجل ليس له أمان، ليس له أمان. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. جزاكم الله خيرا شيخنا ورفع الله من قدركم ولا حرم الله.